السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعلم التفسير يا إخوان كما ذكر الصباح علم جليل القدر، عظيم الفائدة، لابد لمن قرأ كتاب الله عز وجل حفظا أو نظرا أن يكون له اطلاع عليه، وقد سهلت أسبابه وسهلت وسائله، فهو بين يديك في أي وقت تريده. الدروس موجودة والكتب موجودة، وفي الأجهزة يا إخوان من ذلك شيء الكثير، وفي الكتب العلم الغزير، وما نأخذه يا إخوان ما هي إلا إشارات لطيفة. المقصود منها توجيه طلاب العلم إلى هذا العلم الجليل، وإلا فأظن أننا في يوم أو بعض يوم حتى سنأخذ علما يا إخوان يعتمد عليه في هذا الأمر. لكن طالب العلم على كل حال لن يعدم من حضوره خيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في بيته يتلو كتابه ويدرسه وينظر فيه، وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. هناك مسألة قبل أن نبدأ يا إخوان أحب التنبيه عليها، وهي كلمة نفيسة لابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر فيها أن تفسير الناس على ثلاثة أصول، تفسير الناس على ثلاثة أصول: تفسير اللفظ، تفسير على اللفظ، وتفسير على المعنى، وتفسير على القياس والإشارة كما يقول رحمه الله. والتفسير على اللفظ هو بيان معنى الكلمة، المعنى المطابق لللفظ، قد يعنى بتحليل اللفظ وذكر اشتقاقه، هذا كثير في القرآن يا أخوان، يذكر المفسر الكلمة ثم يذكر معناه. يعني على سبيل المثال: والطور، الجبل الذي كلم الله عنده موسى، كتاب مسطور يعني مكتوب، بست الجبال فتتت، إلى آخره. يقول المقيم: وهذا يكثر عند المتأخرين. ثاني، تفسير على المعنى، وهو أن يفسر اللفظ تفسيرا ليس مطابقا له فقط، وإنما يفسر اللفظ بمعان أخرى يدل اللفظ عليها، إما بدلالة اللزوم، وإما بالمثال يذكره بعض أهل العلم، وإما بذكر جزء المعنى، يكون لللفظ عدة معان، فيذكر بعضها العلم جزءا منه والآخر يذكر جزءا آخر، وهذا يذكر مثالا وذاك يذكر مثال، ويحصل الاختلاف، وهذا ليس باختلاف. ولهذا يسميه العلماء اختلاف ماذا يا إخوان؟ تنوع، يعني اختلاف في العبارة. بالإمكان حمل الآية أو حمل اللفظ على كل هذه المعاني. خذوا على سبيل المثال التفسير بالمثال، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. بعضهم يقول الحسنات الصلاة، والآية نزلت ولها سبب نزول معروف، قصة الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذنبا اقترفه، قال هل صليت معنا؟ قال نعم، ونزلت الآية. بعضهم يقول التسبيح والتهليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وكل يذكر مثالا، وهذا اختلاف ثانوي يا اخي، الإمكان حمل الآية على كل هذه المعاني، وهذا تفسير يكسر في كلام السلف ويخيل للإنسان أنهم يعني اختلفوا في التفسير كثيرا. لا أبدا، مؤداهم واحد، والمعنى الذي ترجع إليه هذه الأقوال واحد. التفسير الثاني تفسير على القياس، بمعنى أن العالم أو المفسر يذكر قولا يشابه هذا المعنى الذي دلت عليه الآية، له ارتباط فيها إما باتفاق ما في علة كقياس الفقهاء، ولكن هذا القياس أو هذا التفسير يا إخوان يشدد فيه أهل العلم، لأن فيه مدخلا لأهل البدع، فلا بد أن يكون المعنى صحيح ويكون بينه وبين الآية ارتباط وثيق ولا يناقض معنى الآية، يكون في الكلمة أيضا إشارة إليه، ولا يتكلم في هذا إلا العلماء يا إخوان، حتى لا يدخل أهل البدع من هذا الباب. ومن أمثلة هذا التفسير يعني التفسير بالقياس، ولعله يأتي إشارة إلى بعضها، ما ورد عن ابن عباس في قوله تعالى يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال في وقت النعاس. قد يعجب بعض الناس يقول يعني كيف ابن عباس يقول أنتم سكارى في النعاس؟ ابن عباس، وهذا من يا إخواني يعني ما فتحه الله سبحانه وتعالى عليه. وإذا جاءك التفسير عن ابن عباس فحسبك به، قيل هذا في مجاهد رحمه الله وهو تلميذ ابن عباس، وابن عباس ما فتحه الله عليه من العلم ثمرة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم له كما مر بنا، اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب والحكمة. فما معنى أن ابن عباس يقول في الآية النعاس، والآية كلنا نفهم أنها في السكر، وسبب نزولها معروف قبل أن تحرم الخمر، لما صلوا وقد شربوا وحصل منهم ما حصل نزلت الآية. عباس يا إخوان يعرف أن الآية هذه يعني معناها واضح جدا، يعرفه الصغير والكبير، لكنه يذكر معنى مشابها أيضا تحمل عليه هذه الآية وهو النعاس. فإذا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا انتهى ونسخ هذا الحكم وحرمت الخمر مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة. يبقى لهذه الآية دلالة يا إخوة، وهو أنه يقيس النعاس على من؟ على من ذكر في الآية، لأن من يصلي وهو في حال نعاس شديد لا سيما لا يعي ما يقول، وربما يذهب ويقرأ كما في الحديث فيسب نفسه، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكف عن القراءة. هذا التفسير هو ما يعرف تفسير القياس، وقد ذكرت له هذه الضوابط، وللمفسرين فيه يا إخوان إشارات لطيفة ومعاني جميلة، لكن هذا الباب يا إخوان لا يفتح على مصاريعه حتى لا يدخل أهل البدع ويفسرون القرآن ببدعهم وأهوائهم، يزعمون أن هذا من باب القياس أو من باب الإشارة أو ما أشبه ذلك. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، الآيات. أشير يا إخوان إلى حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه السورة والسورة قبلها وإذا السماء انشقت، في أحد يذكره؟ ما يا إخوان؟ إيه نعم. نعم، من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. ولهذا يحسن كما ذكر أن نقرأها يا أخوان. ورد في حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تكون فتانا يا معاذ، هل قرأت بسبح لي ذا غشى وشمس وضحاها؟ هذا في الصحيح، لكن في السنن عند النسائي وغيره قال وإذا السماء انفطرت والسماء والطارق. ينبغي أن تقرأ مثل هذه السور يا إخوان، حركوا بها القلوب، اقرأوها وأسمعوها يا إخوان، الناس بحاجة إلى أن يسمعوا هذه الآيات العظيمة والتي فيها هذا الوصف العظيم من الرب العظيم لهذا اليوم العظيم، فيها ذكر مشاهد القيامة يا إخوان وما يحصل من الأهوال والأمور التي يشيب لها الوليد، وتذل فيها كل مرضعة عما أرضعت ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، نسأل الله اللطف والحفظ والسلام. يقول عز وجل إذا السماء انفطرت، وما انفطرت؟ أعطوني تفسيرها من القرآن يا أخي، ايش معنى انفطرت؟ نعم، شقت هي السماء شقت، ويوم تشقق السماء بالغمام تنشق السماء، ومر بنا في سورة النبأ وفتحت السماء فكانت أبواب، تنشق السماء وتفتح، بل ويطيها ربنا عز وجل كطي السجل للكتب، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت، وإذا البحار فجرت، فجر بعضها على بعض حتى أصبحت بحرا واحدا، وإذا القبور بعثرت أثيرت وحركت وقلبت وقلبت وأخرج من فيها يوم يقوم الناس لرب العالمين أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقول عز وجل بعد ذلك علمت نفس ما قدمت وأخر. كيف نعرف علمت يا إخوان؟ هنا إذا السماء انفطرت ثم قال علمت نفس، كيف إعرابها؟ ومعرفة النحو مهمة ترى في التفسير يا إخوان. جواب الشرط يا إخوان، جواب الشرط، إذا أداة شرط لما يستقبل من الزمان إلى آخر إعرابها. السماء انفطرت، السماء فاعل لفعل محذوف تقرير انفطرت السماء، ثم قال بعد ذلك علمت نفس، هذا الجواب شوف كل ما ذكر علمت نفس ما قدمت وأخرت. فيعلم الإنسان يا إخوة كل ما قدم في دنياه وما أخر. وفي هذه الآية حث وحظ وترغيب لأن يقدم الإنسان هذا الأمر، لأن الأمر قادم ولا محالة، ولأن ما تعمله معروض عليك يوم القيامة، دقيقه وجليله وصغيره وكبير. معنى ما قدمت واضح. وفي الحديث كما مر بنا ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم إلى آخر الحديث. لكن ما أخرت، كيف تعلم النفس ما أخرت؟ وهل النفس تؤخر شيئا؟ نعم تؤخر شيئا يا إخوة. في تفسير لقتادة رحمه الله وهو من أمية هذا الشأن يقول ما قدمت وأخرت من خير وشر، وهو تفسير جامع. فما يقدمه الإنسان أمامه من الخير يلقاه، وما يؤخره من الخير يلقاه. وقد يموت الإنسان وأعماله جارية يا إخوان، وهذا من الذي أخر. كان يسن في الإسلام سنة حسنة فيتبعه بعدها من يتبعه، وكان يعلم علما أو ما أشبه ذلك مما يبقى له. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ينتهي العمل، إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وهذا مما يؤخره الإنسان وسيعلمه يوم القيامة. وقد يؤخر شرا نعوذ بالله من الشر، كمن سن سنة سيئة ومات، يظل يحمل أوزار هذه السنة السيئة حتى بعد ما مات. وفي الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة كان له مثل أجر من عملها دون أن ينقص من أجورهم شيء، وكذلك من سن في الإسلام سنة سيئة. يقول تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركب. هذه منن من الرب الكريم على هذا الإنسان، خلقه فسواه فعدله فصوره في أحسن تقويم وأحسن صورة، وخلق من أجله كل شيء، وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة. ثم يقول الله عز وجل يا أيها الإنسان، يقول المفسرون ذكر الإنسان في السور المكية في الجملة يقصد به الكافر. وعندما نقول يا إخوان في الجملة لا بالجملة، إيش معناها؟ غالبا في الجملة غالبا، لكن بالجملة لا، في كل الأحوال. ولهذا تجدون العلماء دائما يقول في الجملة لا بالجملة، يعني في الغالب الكثير أن يراد بالإنسان الكافر، لأن الخطاب معظمه موجه إلى أهل مكة وكانوا كفارا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي شيء غرك فسولت لك نفسك أن ترتكب المعاصي والآثام مع هذا رب الكريم الذي أنعم عليك وتفضل عليك بهذه النعم الغزار، بدلا من أن تشكر رب الكريم بالثناء عليه وشكره في الأقوال والأعمال وتعترف بنعمه في قلبك، تقابل هذه النعمة بماذا يا إخوان؟ بالمعاصي، ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك استدراج. ومعنى الاستدراج أن الله سبحانه وتعالى يدنيه من العذاب درجة حتى يؤخذ بالعذاب، ولا قوة إلا بالله. يقول سفيان حول قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يقول أبتليهم بالنعم وأسلبهم الشكر، أبتليهم بالنعم وأسلبهم الشكر. النعم تكثر والشكر يقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذ بالله من هذه الحال. ما غرك بربك الكريم، انظروا إلى هذا الاسم ما أحلاه وأعذبه وأحسنه، اسم ربنا الكريم. قفوا يا إخوان عند الأسماء الحسنى عندما تمر بكم في أثناء الآيات وفي خواتم الآيات، فإن لها مدلولات عظيمة يا إخوان. هو رب كريم أكرم عباده وتفضل عليهم، وهم يقابلون هذا الإكرام بماذا؟ بالذنوب والمعاصي. فما أكرمه وما أحلمه سبحانه وبحمده. ونسأله تعالى أن يعاملنا بفضله لا بعدله. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء. ثم قال عز وجل: كلا بتكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا ذكر في درس الصباح يا إخوان أن كلا تأتي لمعاني متعددة، لكن أشهرها نعم أنها للردع والزجر، أو يكون معناها، وهنا يا إخوان ماذا تكون؟ ردع. هنا بعدما تقدم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة. كلا بل تكذبون، كلا ليس الأمر كما تظن أيها الإنسان، أيها الإنسان المغرور المخدوع. كلا. ثم قال عز وجل: بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، تكذبون بالدين بيوم الحساب. وفيه إشارة يا إخواني إلى أن من يكذب بالحساب دافعه للتكذيب به اتباع شهواته وارتكاب المحظورات والمحرمات، هو يريد أن يفعل كل شيء ولا يتذكر أنه سيقدم في يوم يحاسب عليه. ولهذا قال ربنا عز وجل في سورة القيامة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يعني يريد الإنسان أن يفجر فيما يستقبل من عمره. إنما حمله على التكذيب بالبعث حرصه على شهواته وارتكاب ملذاته وإن كانت محرمة، فهو يكابر في إنكار البعث حتى يفعل ما يريد، يفجر أمامه، يعني يفجر طول عمره وكل ما يستقبل من عمره، ولهذا هو ينكر البعث. ولهذا يقول ربنا عز وجل: كلا بتكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهم الكرام الكاتبون الذين يحفظون على الناس أعمالهم، كل ما يعمله الإنسان يا أخواني مدون عليه في صحيفة، وستنشر هذه الصحيفة أمام عينيه يوم القيامة، ويراد منه أن يقرأ كتاب: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. يقرأ كتابه ويحاسب نفسه، ينظر ويحاسب نفسه أولا وقبل كل شيء. هناك آية يا إخوان معناها يعني شبيه معنى هذه الآية، حد يذكرها؟ في الكرام الكاتبين يا إخوان شاركوني جزاكم الله خير. ها أحسنت. نعم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد، عتيد حاضر. عن اليمين يكتب الحسنات وعن الشمال يكتب السيئات. وهل يكتب كل شيء أو يكتب الخير والشر فقط؟ ما يثاب عليه الإنسان وما يعاقب، اختلف في هذا. فبعض العلم يقول يكتب كل شيء، ودليلهم يا إخوان ما يلفظ من قول. وبالمناسبة ذكر يا إخوان في قوله: فلا أقسم بالخنس، أن بعض العلم يقول زائدة، وذكرت كلمة فائقة للشيخ محمد الله الفلوشي يا إخوان، زائدة زائدة، نطبقها على هالآية يا إخوان: ما يلفظ من قول. من يقولون هذه زائدة، لكنها زائدة زائدة. هنا قاعدة يا إخوان نستفيد منها في التفسير، وهي أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تفيد ماذا؟ نعم، العموم. النكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم، وسيأتينا في آخر هذه السورة ثلاث نكرات يا إخوان توالت في آية واحدة كلها تفيد العموم، وهي قوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. نفس نكرة، ولنفس نكرة، وشيئا نكرة، فتعم كل نفس. فلا تملك كل نفس، لأي، لكل نفس، كل شيء، أي شيء. فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهي ظاهرة في إفادة العموم، قد يرد الخصوص، قد يرد عليها خصوص أحيانا. عندما يسألك أحد هل جاء أحد تقول ما جاء أحد، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن ربما يأتي أحد، ربما يعني يرد عليها خصوص. لكن عندما تقول ما أتى من أحد أصبحت نصا في العموم، نص في العموم. وفرق بين الظاهر والنص يا إخوان، الظاهر يحتمل أكثر من معنى، وأما النص فلا يحتمل لا شيء يا إخوان، معنى واحد خلاص. فإذا هذه الكلمة الزائدة نقلت هذا السياق من كونه ظاهرا في إفادة العموم إلى كونه، إذن هي زائدة زائدة ولا ما هي بزائدة؟ زائدة زائدة، زادت المعنى يا إخوان وأعطت المعنى قوة ومتانة. إذن قول ما يلفظ من قول، بعض العلم يقول كل القول يدون عليه خيرا أو شرا أو أي كلام، وهذا يا إخوان سواء قيل بهذا القول أو بالقول الآخر يؤكد على الإنسان أن يحاسب اللسان محاسبة دقيقة في كل ما يقول. فكل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وما أشبه. نعم الإنسان يتكلم ببعض ما تيسر يا إخوان، وإلا فالكلام كما يقول أهل العلم ثلاثة: كلام مفيد تكلم به، وكلام ضار لا تتكلم به، والثالث ما هو يا إخوان؟ هي قسمة عقلية يعني، ها، لا يفيد ولا يضر. يقول أهل العلم، وهذه كلمة يقولها الشيخ محمد دائم رحمه الله، يقول: فالعاقل يشح بوقته عنه. العاقل يشح بوقته عنه عن ماذا؟ الكلام اللي ما فيه فائدة ولا فيه مضرة، كلام مباح. لماذا؟ لأن كل كلام مدون عليك أيها الإنسان ومحسوب عليك. العاقل يشح بوقته، ولأن الوقت غالي ونفيس يا إخوان، سرعان ما تذهب الأيام وتتلوها الأعوام. وينظر الإنسان في ماضيه وما قدم في سنينه الثمينة الغالية التي ذهبت، فيعظ أنا من الندم ولا ينفعه الندم. الله المستعان. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، الآيات، إن الأبرار، ذكر الأبرار وذكر الفجار، وهذا منهج ذكر في درس الصباح، وهو ذكر الأبرار والفجار، ذكر أهل الجنة والنار. والمراد بذلك هو حتى يكون الإنسان يا إخوان من معرفة بحال هؤلاء وأعمالهم ومآلهم، وحال هؤلاء وأعمالهم ومآلهم، وحتى يكون الإنسان بين الرجاء والخوف كما ذكر. وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك. هنا ما أدراك وما أدراك، هذا يكثر يا إخواني في القرآن وفي هذا السور أيضا، في هذا الجزء يعني عدة مواطن، تذكروا لي يا إخوان شيئا منها. وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. أيضا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فلا اقتحم العقبة وما إلى آخر. والمقصود بهذا يا إخوان تهويل الأمر وتعظيمه. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، ما أعلمك وما أدراك بهذا اليوم، وما يكون فيه من الأمور والأهوال العظيمة. ثم قال ربنا عز وجل توضيحا لهذا اليوم: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ما أحد يملك لأحد. قال عز وجل: اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ومعنى العدل هنا وش يا إخوان؟ العدل هنا ما هو؟ الفداء، ما يقبل فداء ولا يقبل مال ولا. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله المستعان. فإذا كان أحد لا يملك لأحد شيئا كائنا من كان، فعلى الإنسان يا إخوان أن يعد العدة ويتجهز بالزاد يا إخوان ويتزود، فإن خير الزاد التقوى. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الآيات هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حال هؤلاء المطففين الذين يأخذون حقهم كوافية ويبخسون الناس حقوقهم فإذا اكتال للناس بخسهم حقهم وإذا اكتال منهم أخذ منهم حقهم هذا في من يعطي بعض الناس حقهم فكيف بمن يأخذ حقوقهم كاملة كيف بمن يسرق ومن يغصب أموال الناس وكيف بمن يا إخوان يعني يكتب فواتير مزيفة وكيف وكيف والله المستعان لعظم هذا الأمر حذر شعيب قومه منه مع أنهم كانوا كفار ودعاهم أول ما دعاهم إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل ثم حذرهم من هذا الأمر ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط هنا يقول ربنا ويل نقف عند كلمة ويل هذه ما معناها يا أخي اختلف المفسرون فيها على قولين القول الأول هو قول مشهور أن ويل واد في جهنم تستعيذ جهنم من شدة حر هذا قول مشهور والقول الثاني أن كلمة ويل ويميل له القول الكثير المحققين أنها كلمة وعيد وتهديد وعذاب وهذا ليس ببعيد ولهذا ترد في القرآن كثيرا في إطلاقها على هذا الأمر في قصة أهل الجنة البستان في سورة القلم قالوا إيش يا إخوان يا ويلنا يا ويلنا ويلنا يا هلاكنا وخشيتنا من العذاب أيضا آيات في هذا كثيرة قالوا يا ويلنا نعم نعم مالي نعم في قوله عز وجل نعم وهم من كل حد حتى إذا فتحت يأجوج وهم من كل حد من واقترب الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا إلى غير ذلك يا أخوان وهذا يدل على أن كلمة ويل معناها العذاب والهلاك ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يضع الإنسان يا أخوان نفسه في موضع التأمل لهذه الآية كثير من الناس عندما يريد حقا يبالغ ويجتهد في استيفاء حقه وعندما يوصى على شيء تجده ربما يتهاون في هذا الأمر وكله داخل في هذا الأمر إلا من رحم ربي ألا يظن أولئك المطففون أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا يظن كلمة ظن يا إخوان هنا ما المراد بها هل المراد بالظن هنا هو الظن المتبادل لأذهاننا وهو الظن يعني غلبة الظن لا يا إخوان الظن في القرآن يرد على معاني، وأكثر ما يرد إطلاق الظن على معنى اليقين والجزم كهذه الآية: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وقال عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه. من يظنون أنهم ملاقوا ربهم؟ ها؟ يعني يعتقدون ذلك يا إخوان. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ، أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وهذا كثير في القرآن. وقد يأتي الظن بمعنى الرجحان كما هو المعروف كثير أيضا، وقد يأتي بمعنى التهمة. إن بعض الظن، بعض الظن إثم. وقد يأتي بمعنى الحسب، تقول ظننتك خالدا يعني حسبتك إياه. وهذا لون من التفسير رفيع يا إخوة. وما يعرف التفسير بالمشترك اللفظي أو اللغوي، ومعناه أن الكلمة واحدة ومعانيها متعددة في القرآن، وهذه قد لا يتنبه لها المبتدئ يا إخوان في تفسير كتاب الله عز وجل. خذ مثلا لفظ الأمة، ورد في القرآن في كثير من الآيات. والمعروف المتبادل للذهن أن الأمة ما هي؟ جماعة من الناس. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون. لكن ماذا تصنع بقوله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة؟ هل إبراهيم جماعة؟ لا يمكن. وماذا تصنع بقوله عز وجل: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة؟ بعد جماعة ما يمكن. وماذا تصنع بقوله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون؟ ولهذا يقول العلماء إن لفظ الأمة يطلق على معاني متعددة، فمنها الجماعة كما هو المشهور، ومنها الإمام القدوة المعلم الخير كما في حال إبراهيم عليه السلام، ومنها القطعة من الزمن، القطعة من الزمن كما في قوله: وادكر بعد إيش؟ وادكر بعد أمة. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إلى زمن. وقد يكون بمعنى القدوة، وقد يكون بمعنى الطريقة والنهج: إنا وجدنا آباءنا على أمة، على طريقة وعلى نهج. وهذا يتنبه له يا إخوان. وأئمتنا وعلماؤنا رحمهم الله ألفوا فيه كتبا، ابن الجوزي رحمه الله لكتاب اسمه قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر، ثم اختصره في منتخب له لطيف أسماه منتخب قرة العيون النواظر. قد يذكر يا إخوان للكلمة الواحدة 10 معاني ربما أكثر. وأكثر من يقرأ القرآن يمر على هالآيات ولا تلفت انتباهه. لماذا؟ لأن قراءتنا إخوان هذ. وادكر بعد أمة، طيب وش معنى أمة؟ قف عندها. بعد جماعة ما يمكن. إذن ما معناها؟ أرجع التفسير. وهذه قراءة المتدبر يا إخوان، الذي كلما استشكل شيئا وأشكل عليه شيء نظر فيه ورجع إلى ما قاله أهل العلم فيه. يقول تعالى: لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. من وصف هذا اليوم بأنه عظيم يا إخوان؟ وصفه ربنا العظيم سبحانه وبحمده. فإذا كان وصفه اليوم بالعظيم من رب العظيم، فما ظنك بعظم ذلك اليوم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم تنفطر السماء وتنشق وتتناثر الكواكب وتفجر البحار وتبعثر القبور، يوم يحشر الناس حفاة عراة غرلا، لا يلوي أحد على أحد ولا يلتفت أحد إلى أحد. ألا يخشى الناس هذا اليوم العظيم الذي يقفون فيه بين يدي الرب العظيم فيحاسبون فيه على كل أعمالهم؟ ألا يظن هؤلاء المطففون أنهم مبعوثون لهذا اليوم؟ وهذا يدلنا يا إخوان على فائدة الإيمان بيوم البعث، وأن الإيمان به يا إخوان لا شك يحفز الإنسان ويدفعه على الاجتهاد في الأعمال الصالحة والبعد عن الموبقات والأعمال السيئة، وعدم الإيمان به يجر إلى الويلات. ثم قال عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. كتاب الفجار في سجين، وسجين مكان الضيق الضنك من السجن، والعلماء يذكرون أنه في أسفل سافلين في أسفل الأرض السابعة. وفي حديث البراء: اكتبوا كتابه في سجين. كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين، رقمت فيه يا إخواني أعمالهم ودوينت عليهم فلا يغير ولا يبدل كرقم الثوب الذي لا يتغير. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد متجاوز حدود الله عز وجل، أثيم مرتكب الآثام والمعاصي والذنوب، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يقول الله تعالى: كلا بل رانا، كلا ليس الأمر كما تظنون، بل غلبت الذنوب على قلوبهم ولهذا حالت بينهم وبين الخير، رانا غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الذنوب يا إخواني لها آثار على القلوب، وهي من أعظم ما تصاب به القلوب. ومن المصائب أن الإنسان إذا اقترف سيئة وذنبا عاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يقدر عليه ذنبا آخر، وهذا عدله سبحانه وبحمده. سيأتينا قول الله عز وجل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولعله يأتي الكلام عن هذه المسألة عند هذه الآية. لكن لمجاهد ابن جبر رحمه الله تلميذ ابن عباس، وهو من تلاميذه المعروفين، وقد عرض القرآن عليه 3 عرضات، يقول: أوقفوا عند كل آية، رضي الله عن ابن عباس وعن مجاهد رحمه. مجاهد يذكر يا إخوان أن الذنوب تتدرج على القلوب، وذكرها رحمه الله في 3 مراتب. المرتبة الأولى الران كما في هذه الآية، على وغلب على القلوب وران عليها ما يكون من المعاصي والذنوب. تزيد هذه الذنوب فيتجاوز الأمر الران إلى الختم، وهو الطبع على القلب كما يختم على الكتاب. كانوا إذا كتبوا كتابا ختموا عند آخره ختما حتى لا يزاد عليه ولا ينقص منه، فيختم على القلب. تستمر ويستمر يا إخوان الإنسان في هذه الذنوب والمعاصي، وذنوب يأخذ بعضها ببعض ويجر بعضها إلى بعض، وزيغ يؤدي إلى زيغ، وذنب يؤدي إلى ذنب، فلما زاغوا ماذا يا إخوان؟ أزاغ الله قلوبهم وما ظلمهم الله، حتى يقفل على القلب. وهذه المرتبة الثالثة القفل، وهي المذكورة في قول الله عز وجل. ها يا إخوان إيش الآية؟ أحسنت. أم على قلوب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قفل على القلب، وإذا قفل يا إخوان على الشيء لا يدخله خير ولا يخرج منه خير، نعوذ بالله من الحرمان والخذلان. فهذه 3 مراتب تمر بها القلوب مع الذنوب. فليحذر الإنسان يا إخوان الذنوب صغيرة وكبيرة، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها. نعم، ذاك التقى، وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. يحذر الإنسان يا إخوان المعاصي والذنوب، ويسأل ربه اللطف، ويستغفر ربه دائما وأبدا. قال عز وجل بعد ذلك: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا، إلى آخر الآية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم يقال هذا، ماذا يا إخوان؟ كنتم به؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه العقوبة بعد أن ذكرهم وذكر أحوالهم وذكر ما جرى على قلوبهم من الران الذي غلب عليها، ذكر عقوباتهم يا إخوان. وأعظم عقوبة أن يحجبوا عن النظر إلى رب الكريم سبحانه وبحمده. وأعظم نعمة لأهل الجنة ما هي إخواني؟ نعم، النظر إلى وجه الرب الكريم. ولهذا ورد في الحديث: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وفي هذا الحديث إشارة إلى نعيمين، أحدهما أعظم نعيم في الدنيا والآخر أعظم نعيم في الآخرة. أما نعيم الآخرة فهو النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وبحمده، وأما نعيم الدنيا فما هو يا إخوان؟ الشوق إلى الله عز وجل. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، بحيث يكون الإنسان مشتاقا إلى لقاء ربه الكريم سبحانه وبحمده. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما خطب الناس وذكر شرائع وسننا في هذا الدين قال: فإن بقيت بينتها لكم، وإن مت فما أنا على صحبتكم بحريص. لماذا هو ليس على صحبتهم بحريص يا إخوان؟ وقد يكون في صحبة الأخيار خير، وعمر رضي الله عنه وأرضاه هو من هو في هذا الباب، لكن يقول: إن مت فأنتقل إلى رب الكريم، وهذا الشوق إلى لقاء الله عز وجل. ولما كان أعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الرب الكريم، كان من أشد العقوبات وأضرها حرمان الإنسان من النظر إلى ربه، فقال الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا منطوق الآية ومفهومها. العلماء يستدلون بهذه الآية على إثبات نعم النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وجه الدلالة من الآية أن هؤلاء ذكر هذا الشافعي وغيره رحمه الله، لما حجب هؤلاء دل على ماذا يا إخوان؟ أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم قال عز وجل: نعم يا شيخ. السلام عليكم. قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يقول الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هنا كلا بمعنى يا شيخوان حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وعليون يختلف المفسرون فيه، بعضهم يقول الجنة وبعضهم يقول في السماء السابق. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث المشهور قال: اكتبوا كتابا عبدي في عليين في السماء السابعة. فلا شك أن هذا في السماء السابعة، لكن في أي مكان الله أعلم. ربنا قال وما أدراك ما عليون، ثم ذكر الكتاب، قال كتاب مرقوم. كتاب مرقوم رقمت فيه أعمالهم ودوينت فيه، يشهده المقربون، يشهده المقربون من الملائكة من كل سماء مقربوها. ثم قال عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، بعد أن ذكر الفجار يا إخوان وعاقبة أمرهم وعقوبتهم، ذكر الأبرار الأخيار على الأرائك ينظرون. حذف المتعلق هنا، وإذا حذف المتعلق يقول العلماء هذه قاعدة في التفسير، إذا حذف المعمول دل على ماذا يا إخوان؟ العموم، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى كل خير. وما لذ وما أطاب في جنات النعيم، وأعظم ما ينظرون إليه ما هو يا إخوان؟ النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وبحمده. في الحديث الصحيح إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم. قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا من النعيم ألذ ولا أقر لعيونهم من النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وبحمده. وكما قال عليه الصلاة والسلام: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة في الوجوه وسرور في القلوب. قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم. يا إخوان، ما الفرق بين النظرة والسرور؟ أين السرور؟ في القلب. وأين النظرة؟ في الوجه. جمع الله لهم سرور القلوب ونظرة الوجوه، وإذا سر القلب ظهرت أثار ذلك على الوجه لا ريب. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. تعرف وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. يسقون من رحيق وهو أعلى وأعظم شراب الجنة. ختام هذا الشراب مسك، يختلف المفسرون في الختام، وأقرب الأقوال ختامه يعني ما يكون في آخره، أو كما يقول بعض المفسرين حثالته، حثالته يعني آخره، وإلا شراب الجنة ما في حثالته. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس يا إخوان نوع، تنافس في أعلى المطالب وأسنى المراتب، تنافس في كرامة الرب سبحانه وتعالى ونعيمه وجنته. هذا والله التنافس المحمود الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون ويعمل من أجله العامل. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لمثل هذا فليعمل العاملون. وتأملوا يا إخوان التنافس هنا، تنافس لا يكون إلا على شيء ماذا يا إخوان؟ نفيس، ما يكون على شيء حقير. هذا التنافس العظيم الذي ينبغي أن يتسامى إليه كل مسلم وأن يحرص عليه يا إخوان. وأما التنافس المذموم فهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها. وش النتيجة يا إخوان؟ نعم، فتهلككم كما أهلكتم. هذا التنافس، وما أكثر هذا التنافس يا إخوان. الله المستعان. أما التنافس في الخير فهو الذي ينبغي يا إخوان أن يتنافس فيه الأخيار في طلب علم، في عبادة، في أنواع القربات وما أكثرها. وفي العمر فرصة يا إخوان، وفي الأيام متسع قبل أن يضيق الخناق بالإنسان فيتمنى العمل ولا يستطيع. والله المستعان. قال عز وجل: ومزاجه من تسليم، تسنيم مزاجه خلطه، والتسنيم يقول العلماء هو أعلى شراب في الجنة، أعلى شراب الجنة التسنيم. قال عز وجل عن التسنيم: عينا يشرب بها المقربون. إذن أهل الجنة مراتب يا أخوان، فمنهم المقربون، اللهم اجعلنا منهم يا عظيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد المقربين الأبرار. فشراب المقربين يا إخواني صرف خالص من التسنيم، وهو أعلى الشراب في الجنة. وأما شراب الأبرار فهو الرحيق المختوم بالمسك الممزوج بماذا؟ الممزوج بالتسنيم. الأبرار يمزج لهم شرابهم دائما، إما بالتسنيم كما في هذه الآية، وإما بالكافور كما في قوله تعالى. ها يا إخوان، إن الأبرار كان مزاجها. وإما أن يمزج بأي شيء أيضا في نفس السورة، بالزنجبيل كما في قوله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ماذا. فشرابهم يمزج بالكافور أحيانا وبالزنجبيل أحيانا وبالتسليم أحيانا، أما شراب المقربين فمن التسليم وهو أعلى شراب. قال عينا ومزاجه من تسليم: عينا يشرب بها المقربون. كيف يشربون بالعين؟ وهل العين يشرب بها أم منها؟ يختلف المفسرون في هذا، البصريون والكوفيون، وهذا رمز يا إخواني إلى مدارس اللغة في تاريخ اللغة القديم، تاريخ الحافل. فالبصريون يقولون عينا يشرب بها، يشرب معنى يروى، وحينئذ الآية واضح معناها، عينا يروى إيش يا إخوان؟ بها المقربون، يعني بشرب منها. والكوفيون يقولون لا، الباء بمعنى من، عينا، عينا يشرب بها يعني يشربون. ولكن العلماء يرجحون كلام البصريين، يقولون لأنه يتضمن معنى زائدا مفيدا، وهو الشراب أو الري مع الشراب. فتكون الآية إذن عينا يشرب بها يعني يروى بها المقربون، ويقال هذا أيضا في آية الإنسان: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حال المجرمين: نعوذ بالله، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، يضحكون قولا ويتغامزون فعلا، وربما يتغامزون أيضا يبالغون في الضحك والسخرية. وإذا انقلب هؤلاء المجرمون إلى أهلهم انقلبوا متفكهين متلذذين بما حصل منهم من الأذية لعباد الله المؤمنين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الله أكبر يا أخي، كافر يقول المسلم ضال، نعوذ بالله من عمل قلوب، هي يطمس على القلوب خلاص، يصبح الحق باطلا والباطل والباطل حقا. وما أرسلوا ما أرسلهم الله تعالى عليهم حافظين، يحفظون أعمالهم. ثم يكون الجزاء من جنس العمل يوم القيامة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فيضحك منهم المؤمنون والمؤمنون في حال تنعم على الأرائك وهي سر مرفوعة، ينظرون إلى النعيم المقيم الذي أنعم الله تعالى بهم عليه. يقول تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ما نوع الاستفهام هنا في قوله هل يا إخوان؟ تقرير: ضع بدها في مكانها قد ثوب، ومعنى ثوب جوزي، وعبر عن جزائهم وهو عذاب بالتثويب، مع أن التثويب من الثواب والثواب أجر. نظير هذا قوله تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، جزاء عند الله. فأطلق على الجزاء وهو عقوبة ثوابا أو تثويبا، لماذا يا إخوان؟ تهكما بهم واستهزاء بهم، وهذا أسلوب يرد في القرآن، كقوله كما أسلينا في السورة بعدها: فبشرهم بعذاب أليم. وهل البشارة إلا بالخبر المفرح؟ نعم، لكن الله سبحانه وتعالى هنا أطلقها على هؤلاء المعذبين وإخبارهم بعذابهم تهكما واستهزاء بهم. نعم، إن شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، مر بنا الإشارة إلى الحديث حول هذه السورة، أعيدوا لي مرة ثانية وثالثة يا أخوان. ها، من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنها رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا يقول قائل طيب لماذا تردد هذا الحديث مرات يا أخوان؟ العلم لابد أن يردد ويكرر ويكرر ويكرر، فلا يرسخ العلم يا أخوان في ذهنك ثم في قلبك، وهذا أعظم يا أخوان، إلا بكثرة المراس والتكرير والقراءة. سجد أبو هريرة وحديثه في الصحيح في إذا السماء انشقت، فقيل له في ذلك، فقال سجدت فيها وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى. وإنما قالوا له ذلك لأنه اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد بعد الهجرة بالمفصل، يعني جميع السجدات التي بالمفصل ما سجد فيها بعد الهجرة، وإنما كان يسجد فيها قبل الهجرة. ولكن معلوم أن أبا هريرة أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة، سنة 7 من الهجرة، وقد سجد فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها في المفصل وهي من المفصل. يقول تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني استمعت لربها وأذعنت، وحق لها ذلك يا إخوان. ولماذا لا تسمع وتذعن للرب العظيم الذي خلقها وأوجدها؟ وإذا الأرض مدت، مدت الأرض وأزيل في ما كان فيها من كل شيء، قد مر بنا الكلام عن مسألة الأرض، يوم تدك الأرض، يوم تزول معالمها وجبالها وبحارها ويهادها وكل شيء فيها، ومرت الإشارة إلى الحديث المخرج في الصحيح، يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، نقي عن البر الخالي من أي شوب، تمد الأرض يقول العلماء مد الأديم فيحشر الناس عليها. وألقت ما فيها أي الأرض وتخلت، ألقت كل ما في جوفها من الأموات ومن الكنوز. وفي الحديث المخرج في الصحيح تقيء الأرض أفلاذ أكبادها مثل أسطوان الذهب، أسطوان العمود الأعمدة، فيمر القاتل فيقول بهذا قتلت، ويمر السارق فيقول بهذا قطعت يدي، ويمر القاطع ويقول بهذا قطعت رحمي، ثم يتركونها. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت أذعنت وسمعت لربها وحق لها ذلك. ثم يقول الله تعالى مخاطبا لهذا الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. وقد يكون الإنسان هنا يراد به المسلم وغير المسلم. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، يعني أنك عامل في هذه الدنيا أعمالا من خير أو ضده ثم تلاقيه. واختلف العلماء في عود الضمير هنا، أيعود إلى العمل وإلى الكدح والقاعدة في النحو أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، كما يقولون يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا، يعني فملاق كدحك، على هذه القاعدة. وقيل بل الضمير يعود إلى الرب عز وجل، أي أنك ملاق الله عز وجل، وكل المعنيين صحيح، والاختلاف فيه تنوع. فأما الإنسان إذا ما فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراءه حينها تتطاير الصحف ويأخذ الناس يا إخواني صحائف أعمالهم وكتبهم، فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة اللهم اجعلنا منهم، وآخذ كتابه بشماله إلى النار نعوذ بالله من ذلك. وقد ذكر هذا في القرآن في غير ما موضع. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يحاسب لكنه حساب يسير. وهناك من يدخل الجنة دون ماذا يا إخوان؟ دون حساب، كما ثبت بذلك الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب. قال صلى الله عليه وسلم فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. أكثر من الدعاء يا إخوان، فربما تدرك بالدعاء ما لا تدرك بعمل، ورحمة الله سبحانه وتعالى واسع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرجي الصحيح من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة أوليس الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيف يعذب إذن؟ يعني معنى كلامه كيف يعذب؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. يعني من نوقش الحساب وسئل عن كل شيء فلربما يعذب، نسأل الله اللطف والمغفرة. ثم قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، لا خلاف بين هذه وبين قوله وأما من أوتي كتابه شمال، فأما من كتابه شمال أو وأما من أوتي كتابه شمال، وذلك أن يده تغل إلى وراء ظهره فيأخذ كتابه بيده الشمال من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو بالويل والثبور نعوذ بالله، ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا في الدنيا فرحا جذلا بالمعاصي والذنوب والآثام، إنه ظن أن لن يحور لن يرجع إلى يوم القيامة، بلى إن ربه كان به بصيرا. تأملوا يا إخوان، الحديث عن القيامة في هذه السور المكية كثير جدا، والحديث عن البعث كثير أيضا، والكلام عن أعمالهم وجناياتهم كثير، وجلها صادر عن عدم إيمانهم بماذا يا إخوان؟ بالبعث. فدل على أن الإيمان بالبعث عظيم يا إخوان، وهذه مسألة ينبغي أن تشاع بين الناس وتذكر بين الناس. أولسنا مبعوثين؟ أولسنا سنحاسب عن الصغير والكبير والقليل والكثير؟ إذن ما دمنا ولله الحمد مسلمين مؤمنين بهذا، فلماذا لا يستعد الإنسان للأمر عدته ويتأهب له أهبته؟ اللهم إنا على ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. نعم. قال الله فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يقول عز وجل فلا أقسم بالشفق، الآيات مر بنا يا إخوان الكلام عن هذا النوع من القسم في القرآن الكريم، وذكر خلاف في لا هنا، وذكر في ثلاث أقوال. القول الأول يا إخوان أنها زائدة لتأكيد المعنى تثبيته. القول الثاني أنها نافية، يعني الأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى قسم، وذكر أن هذا القول بعيد لقوله عز وجل في سورة الواقعة: فلا أقسم بما أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. قسم هو قسم. القول الثالث جميل لابن كثير، نعم، نفي، أنه نفي، والمنفي يؤخذ من السياق، يعني لا صحة لما زعمتم وذكرتم من عدم الإيمان بالبعث. أقسم بالشفق، والشفق هو الحمرة التي تكون بين غروب الشمس إلى دخول وقت العشاء، والليل وما وسق، يعني مجرد أن يأتي الشفق يأتي معه الليل، معنى وسق يعني ما جمع الليل كل شيء مما سكن وهدأ من دبيب وطير وشبهه، وأيضا مما خرج في الليل من هوام وغيرها. والقمر إذا اتسق، يعني إذا اكتمل وامتلأ نورا. أين جواب القسم يا إخوان؟ ذكرنا لكم في الصباح أن جملة القسم فيها حرف قسم ومقسم به ومقسم عليه. لا تركبن طبقا عن طبق، ما معنى هذه الآية؟ لا اجتهاد فيها يا أخي. ورد فيها حديث البخاري يعني ابن عباس أنه قال في تفسيرها: لا تركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم. حال التي يمر بها الإنسان يا أخي، نطفة وعلقة ومضوة، ثم خرج إلى الدنيا طفلا فشابا فكهلا فشيخا، ثم الأحوال التي تمر فيها يمر فيها من فرح وترح وراحة وشقاء وعناء وأمور يتقلب فيها هذا الإنسان الضعيف ويركبها طبقا بعد ماذا يا إخوان؟ بعد طبق وحالا بعد حال. فما لهم لا يؤمنون، ما حالهم وما شأنهم لا يؤمنون؟ والشواهد يا إخواني على الإيمان لا نقص فيها، لكن النقص في العقول وفي القلوب. والأدلة واضحة، وضوح الشمس، وضوح الشمس يا إخوان في رابعة النهار. بعض العرب في الجاهلية يا إخوان ترك عبادة الأصنام هكذا يا إخوان، استدل بفطرته وبما حباه الله وهداه أن هذه الأعمال المشينة ما تحصل من الصبيان حتى، فكيف يقوم بها هؤلاء الكبار؟ يقول زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد يا إخوان، سعيد أحد العشرة، والده زيد كان موحدا، يقول: وهو في الجاهلية تركت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني غنم أزور، ولا هبلا أزور، وكان ربا لنا في الدهر إذ عقلي صغير. يقول كان ربي، ها، كان ربه يا إخوان هبل حصات حجر، هذا ربه. يقول متى يوم كان عقلي صبير، الآن لا عقل، نضج وأدرك وعرف أن ربه هو الله عز وجل. يا إخواني في النفوس فطر تهدي إلى الطريق السوي، وفي أدلة الكون أدلة عظيمة شاهدة لما جاء به الأنبياء والمرسلون وفيما نزل يا إخواني من هذا الكتاب الكريم وما ورد عن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ما هو مقنع لكل ذي لب لو كان هناك قلب سليم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لا يخضعون لله عز وجل، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعونه وما يكتمونه وما يضمرونه في صدورهم، فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم، البشارة كما ذكر منذ قليل لا تكون إلا بأمر ماذا يا إخوان؟ سار، ولكنها أطلقت هنا على هذا الأمر الفظيع الشنيع. لماذا؟ تهكما واستهزاء بهم. لماذا سميت البشارة بشارة يا إخوان؟ لأن البشرة يا إخوان، البشرة عندما يبشر الإنسان بخبر مفرح، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المبشرين بالجنة، ما تيك بشر مفرح يعني خبر من أخبار الدنيا يفرح الإنسان به، يجد يا إخوان أن كل شيء في جسمه يتحرك فرحا واستبشارا بما حصل. فلربما إذا كان يأكل يترك حتى الأكل. فالبشرة يا إخوان تتفاعل مع هذا الخبر المفرح السار، لكن هنا يقال هذا تهكما واستهزاء بهم كما ذكر في الثواب في الآية السورة السابقة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع. هذا الاستثناء يا إخوان إلا الذين آمنوا، هل هو استثناء متصل أو منقطع؟ أولا ما هو الاستثناء المتصل؟ عندما تقول نجح الطلاب إلا بكر، بكر مستثنى وطلاب مستثنى منه، هذا استثناء متصل، لنا بكر من يا إخوان؟ من الطلاب. لكن في كثير من الأحيان وهذا يرد في القرآن كثيرا يكون الاستثناء منقطع، وعلامة الاستثناء المنقطع أن تجعل لكن بدل إلا فيستقيم الكلام. لعل نضرب مثال يتضح به يا إخوان هذا الكلام. إبليس أعاننا الله وإياكم منه، من الملائكة أم من الجن؟ خلاف، بعض أهل العلم يقول من الملائكة، يعني كان كم الملائكة، ودليلهم وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، استثنى إبليس من الملائكة. هذا على القول بأن الاستثناء متصل، لكن يشكل على هذا قوله عز وجل في آية الكهف، نعم وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، إذن إبليس من الجن بنص القرآن. فيكون الاستثناء في آية البقرة استثناء إيش؟ منقطع، فسجدوا لكن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فلم يسجد. وهنا الاستثناء ما نوعه يا إخوان؟ فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بشرهم بعذاب أليم، إلا بشرهم من الكفار، والمؤمنون لا يستثنون منهم، لكن المؤمنون لهم أجر غير ممنون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود إلى آخر الآية. أيضا هذا قسم يا أخي، الواو حرف قسم والسماء مقسم به مجرور، حروف القسم من حروف يا إخوان حروف الجر، وجوابه أيضا لا تبعثن يوم القيامة وتجازون على أعمالكم. قل تعالى والسماء ذات البروج، وصف الله سبحانه وتعالى السماء بأنها ذات بروج. فما هي البروج؟ بروج أولا يا إخواني مأخوذة من البروز والظهور، ومنه البرج في الدنيا، المكان المرتفع العالي ظاهر لكل أحد. أقرب ما قيل يا إخوان في معاني هذه البروج أن المراد بها منازل الشمس والقمر، منازل الشمس والقمر، وهي 12 منزلا تنزل الشمس فيها كل شهر، وهي ما تعرف يا إخوان بالسنة الشمسية، وينزل القمر فيها في كل منزلة يبقى يومين وثلث، 12 منزل أضربها في يومين وثلث تطلع كم يا إخوان؟ وين أهل الرياضيات؟ 2 في 12 كم؟ 24. وثلث كم؟ ثلث 12 تطلع كم؟ هذه طريقة قديمة. أي نعم، 28 يوم ثم يستتر بعد ذلك 29 و30. أما الشمس فتبقى فيها شهرا كامل في كل منزل. وهذه البروج معروفة يعني، وقد جمعت في بيت. أذكر أنه أورده لنا شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين قدس الله روحه ونور ضريه قديما، وكان يؤم مسجد في وسط الرياض، مسجد الأمير ناصر رحمه الله، كان الشيخ يؤمه، كان مسجد طين، وكان الطلاب يأتون إليه يا إخوان زرافات وحدة. قدس الله روحه ونور ضريحه، جزاه عنا وعن إسلام المسلمين خير. من الأشياء اللي تبقى في الذاكرة يا إخوان، أذكر في يوم من الأيام، ما أدعي أني قرأت عليه يا إخوان، أنا أحضر عنده في الإجازات وكذا، صلى الفجر وجلس، وكان يحضر إليه طلاب مدرسة تحفيظ القرآن قديما، وهي مدرسة عريقة يا إخوان، أنجبت كثير من طلاب العلم، وهي أول مدرسة تحفيظ في المملكة، وكان مديرها الشيخ محمد بن أحمد بن سنان رحمه الله، معلم القرآن الذي قضى حياته كلها في تعليم القرآن. أولا في المسجد كان طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم كثير منهم يقرؤون عنده وينتقلون منه إلى دروس الشيخ، ثم صار مديرا لهذه المدرسة، جمعت هذه المدرسة جملة من الإخوان، جملة من الإخوان من أهل اليمن ومن جنوب المملكة ومن مناطق كثيرة جدا، وكان الشيخ يجلس في المسجد رحمه الله ويحضر إليه الطلاب. يقابل هذا المسجد بيت كبير جدا، هو بيت الأمير ناصر رحمه الله، يسكنه قرابة 300 شخص يا أخي، هذا البيت بيت طين. يجلس الشيخ بعد الفجر ويعقد لهم دروس في التوحيد، في الفرائض، في الأجرمية، في عدة دروس، ثم يرتفع هؤلاء الطلاب ويأتي أصحاب الكتب، فهذا يقرأ بكتاب في مصطلح حديث، وهذا كتاب، والشيخ كما لا أخفاكم عالم متفنن رحمه الله. وكنا جالسين برا خارج في ما يسمونه بالصرحة، من أول ما في مكيفات ولا شيء، وصلت الشمس إلينا، وهذه قصة لعلي ذكرتها لبعض الأخوان أكثر من مرة. فتأخرنا قليل إلى الجدار الآخر المتكل يتكون عليه، جدار طين يا أخوان، ثم وصلت الشمس، وتأخر الشيخ إلى جدار المسجد الطويل الأخير وجلس، والإخوان يقرأون عليه، هذا يقرأ ثم يأتي آخر ويقرأ، ثم حتى انتهى آخر شخص. وأذكر من المواقف الطريفة أن أحد الإخوان كان يقرأ في شرح قصب السكر، شرح منظومة الصنعاني رحمه الله، فأشار الصنعاني رحمه الله إلى حديث أم زرع. تعرفون حديث أم زرع يا أخوان؟ فقال الشيخ تحفظونه؟ قلنا لا والله الشيخ ما نحفظه. فهذه هذا والحديث يا أخوان ليس حفظه من السهل، ما من السهل أن يحفظ رحمه الله. انتهى الأخوان يقرأون، وأظن يعني لو جاء أناس لبقي الشيخ إلى أن ينتهوا. سألت الأخ اللي كان أنا كنت معه، قلت كم الساعة؟ ونحن في منتصف الصيف، لذن 3:30 تقريبا، أو قال الساعة 9:45، الساعة 9:45، ونحن نتململ، وعسى أن لا يتململ كثير من الإخوان يا إخوان، ترى ولا نطول عليكم، اسمحوا علينا، اسمحوا لنا جزاكم الله خير، نتململ متى ينتهي الشيخ الله يغفر له، وهو لا يكترث وكنا نعجب يا أخوان، نعجب يعني كنا وقتها في مقتبل العمر طلاب في الكلية. فما هو السر يا أخوان؟ ما هو السر الذي يجعلهم لا يكترثون؟ أجيبوني يا أخوان جزاكم الله خير. أحسنت يا أخوان، اللذة يا أخوان، اللذة التي متى حلت القلب لا يكل الإنسان ولا يمل من علم ومن عبادة. الناس يتعبون وكذا وهو لا يكترث ولا يتعب. فالله الله يا أخوان بالحرص على طالب العلم والمجاهدة فيه، لكن المجاهدة والله طويلة يا أخوان، تحتاج إلى صبر وإلى صدق مع الله عز وجل حتى يصل الإنسان إلى هذه المرحلة. إذا وصل إليها ما يعجز ساعة ساعتين ثلاثة، بل كلما جلس كلما تلذذ واستأنس يا أخوان بالعلم. جمعت هذه البروج في بيت أقول لكم ذكر الشيخ الله يغفر له ويقدس روحه، بدأ يعني النظم بدأ فصل الربيع 3 بروج، طلعنا من التفسير شوية، ثم فصل الصيف 3 بروج، ثم فصل الشتاء 3 بروج، عفوا الخريف 3 بروج، ثم الشتاء 3 بروج، الجميع كم؟ تبدأ بالربيع ثم الصيف ثم الخريف ثم الشتاء. والبيت حمل الثور جوزة السرطان، ورع الليث سنبل الميزان. الليث الأسد يا أخوان، بس قال الليث عشان نظم البيت. ورمت عقرب بقوس جديا أو لجدي هكذا، ملأ الدلو بركة الحيتان. وش هالكلام يا أخوان؟ حمل الثور جوزة 3 وشي هذه، أي فصل؟ الربيع. السرطاني ورع الأسد السنبلة، السرطان والأسد السنبلة هذه أي فصل؟ الصيف. الميزان ورمت عقرب بقوس، الميزان والعقرب والقوس الخريف. بداية الدراسة في المملكة بالمناسبة منذ بدأ التعليم في 1 الميزان، يعني في بداية فصل الخريف عندما يبدأ الجو في الاعتدال، يبدأ الجو يعتدل. ثم فصل الشتاء رمت عقرب بقوس لجد ملأ الدلو بركة الحيتان، الجدو والدلو والحوت. يقولون إذا دخل الحوت فإن الشتاء يموت، آخر الشتاء خلاص انتهى. هذه بروج الشمس يا إخوان، تنزل الشمس في كل برج كم؟ نعم شهر كامل. وأما القمر فينزل في كل برج 2 يوم و3 ليالٍ، هذه يعني معلومات. وورقة التقويم تقرون في إخوانكم هش، وش معنى هش؟ ها؟ نحن الآن في سنة 1440، واحد من الإخوان يقول لا 1395. ها؟ كيف يا إخوان؟ 95 هش، وش معنى هش؟ يعني هجري شمسي، لأن السنة الشمسية طويلة أطول من القمرية، ولهذا تأخرت عنها قرابة 45 سنة، 365 يوم تقريبا السنة الشمسية. على كل حال يعني هذا مجرد يعني إيضاح ليس من التفسير. والسماء ذات البروج واليوم الموعود يوم القيامة وشاهد ومشهود، شاهد مشهود يختلف المفسرون يا إخوان، وتأملوا معي هذا الخلاف. شاهد كل جمعة، مشهود كل يوم عرفة، مشهود كل يوم القيامة كما في قوله عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقيل الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم على أمته، والمشهود أمته تشهد له عليه الصلاة والسلام. وقيل الشاهد كل راء وكل مدرك، والمشهود كل مرئي وكل مدرك. هذا الخلاف يا أخوان خلاف تنوع ولا تضاد؟ تنوع، يعني لما ذكر كلها أمثلة، والكلام العام كل شاهد ومشهود، يعني كل رائي ومرئي، كل مدرك وإيش يا إخوان ومدرك، ولك أن تذكر من الأمثلة ما تذكر. فهذا من ذكر بعض الأمثلة، وذكر بعض الأمثلة للشيء العام يعد من اختلاف الإيش إخوان؟ التنوع، وهو من التفسير على المعنى كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود دعاء عليهم بالقتل وباللعن لعنوا النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، خددوا الأخاديد وأحرقوا المؤمنين فيها وهم قاعدون يشهدون وينظرون إلى أفعالهم المنكرة، قلوب ما أشد قسوتها ولا قوة إلا بالله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، نقموا منهم شيئا ينبغي أن يحبوا من أجله كما يقول ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم هذا حال الكفار بل وأهل البدع مع المسلمين ومع أهل السنة، يكرهونهم فيما ينبغي أن يحبوا من أجله. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا ماذا؟ أن آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني تنقمون منا الإيمان بالله عز وجل وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، وأن أكثركم يعني ما أنزل نؤمن بكتبكم وبما أنزل إلينا وتنقمون هذا علينا. قوم لوط لما قالوا أخرجوهم من قريتكم لماذا؟ باعترافهم هم إنهم أناس ماذا؟ يتطهرون، يخرجون لأنهم يتطهرون. فهذا دأب الكفار يا إخوان مع المؤمنين، ودأب أهل البدع أيضا على أهل السنة. هذا النوع يا إخوان أو هذا النوع من البيان أو البلاغة يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم. إيش معناه؟ يعني عندما تسمع وما نقم فلان على فلان إلا، شو تتوقع؟ ذم ولا مدح؟ ذم. لكن يأتي بعده المدح، ما فلان ما نقم على فلان إلا أنه يحسن إليه وأنه يتصل به وأنه يفعل به كذا وكذا وكذا، هنا مدح، يعني كأنه ما وجد شيئا ينقمه عليه أبدا، ما وجد له مثلبة يعيبه بها، فعابه بما ينبغي أن يثنى ويمدح عليه من أجله. ولا عيب فيهم إلا أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يقول ما فيهم عيب إلا توقع أنه بيعد عيوب ثانية، وإذا هو يعد، وهذا الكلام في الجاهلية، بين سيوفه مكسرة. ليش مكسرة؟ نعم ولا من القتال والحرب، وهذا في عرف الجاهلية يعتبر، هذا يعتبر مدح، وهذا ما يسميه علماء العربية أو علماء اللغة بتأكيد المدح بما يشبه الذم. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، شاهد بأعمالهم مطلع عليهم، وسيحاسبهم ويجازيهم بما فعلوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الله أكبر يا إخوان، ما أكرم الله. يقول الحسن البصري حكيم الإسلام، يا سميه علماء السنة حكيم الإسلام، يقول انظروا إلى هذا الكرم والجود، يقتلون أولياءه وهو يدعوهم إلى ماذا يا إخوان؟ إلى التوبة، إلى التوبة. وهذه من آيات الرجاء في القرآن، والعلماء يذكرون آيات يقولون هي من آيات الرجاء التي ترجي المؤمن بالله عز وجل. فبعضهم إذا ذكر آية الرجاء ذكر هذه الآية، ولا شك أن هذه من آيات الرجاء العظيمة. لو إذا كان هذا الخطاب مع هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة الشنيعة، فالمؤمن بفضل الله ورحمته لعل الله يدركه بذلك. يذكرون من آيات الرجاء، في أحد يذكر لي شيء يا إخوان؟ قوله تعالى أي نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. الخطاب هنا لمن يا إخوان؟ لمن أسرف على نفسه، مو لمن أذنب فقط، أسرف لذنوب لا تقنط من رحمة الله، لأن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وبحمده. ومنها قوله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن ماذا، عن كثير، الرب الكريم يعفو عن كثير يا إخوان، والآيات في هذا يا إخوان، آيات الرجاء القرآن عظيم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ماذا؟ أو يتوب عليه، أو يتوب على المنافقين. لا يا أخي، ينبغي الإنسان ينظر إلى الرجاء أحيانا وإلى الخوف أحيانا، ويكون بين هذين كجناحي طائر كما ذكر، ولا يقنط عباد الله من رحمة الله عز وجل. إخوان في الدعوة وفي الأمر معروف أن المنكر بحاجة يا إخوان إلى هذا المنهج. لا تبئس الناس من رحمة الله عز وجل، لا ترى إنسانا عاصيا ثم تتعالى عليه. فانكسار العاصي كما يقول بعض العلم خير من ماذا يا إخوان؟ من صولة المطيع. المطيع سأن يجيه الشيطان يا إخوان، لا تظنوا أن أهل الخير بمن أن عن كيد الشيطان ومكره، وإذا أتى الشيطان أهل الخير فمن أي باب يجيهم يا إخوان؟ باب الشر؟ لا لا لا، ويعلم أنهم لا تميل نفوسهم، فيأتي من باب الخير، إما بعجب في العمل يدفعهم إلى أن يعجبوا بأعمالهم فيتعالوا على من يرونهم أقل منهم استقامة وديانة. ولو استحضر الواحد منهم أنه ما عمل شيئا ولا حصل منه خير إلا بإذن الله وتوفيقه، عرف أن ليس له في الأمر شيء. ولو استحضر أن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها حيث يشاء، فربما استقام العاصي وربما لا حول ولا قوة إلا بالله، انتكس المطيع، أعوذ بالله من الخذلان. أمور يستحضرها الإنسان ويخاف يا إخوان، ويلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويسأله دائما الثبات والاستقامة على دينه. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وكما فعلوا بالمؤمنين وأحرقوهم بالنار لهم عذاب جهنم ولهم عذاب. وقصتهم يا إخوان أشير إليها في صحيح مسلم، قصة أصحاب الأخدود وقصة الغلام الذي أراد ذلك الطاغية أن يقتله. على كل حال من رجع إليها يجدها في صحيح مسلم، وكثير يشير إليها رحمه الله، وهي قصة طويلة. وأنه أراد قتله بعدة يعني محاولات، برميه من جبل وبإغراقه في الماء، ثم ذكر له هذا الغلام الصالح أنك لن تقتلني حتى تجمع الناس وتأخذ سهما من كنانتك وتقول باسم رب الغلام، ففعل ذلك فقتله، ثم أسلم الناس جميعا. فلما أسلموا جميعا أخبر نعم هذا الملك الجبار بما حصل، فأمر بالأخاديد فقددت. الأخدود إخوان وحفرة طويلة تشبه النهر، ثم أضرمت نارا ثم أوقد فيها المؤمنون. وذكروا لهذه القصة تتمة، ذكرها ابن إسحاق في السيرة لعله تأتي للشرع إلى طرف منها، عن ذكر قصة الفيل. ما شاء الله فضل. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد، في لوح محفوظ. إن الذين فتنوا، الفتنة يا إخوان تطلق في القرآن على معان، وهذا كما أشير منذ قليل إلى الاشتراك اللغوي أو اللفظي. والمشترك اللفظي ما هو يا إخوان؟ هو ما اتفق لفظا واختلف ماذا؟ اللفظ واحد. الفتنة في القرآن، ولعلكم أن ترجعوا إلى قرة العيون النواظر منتخبها، ربما تجدون كلاما أوفى من هذا. تطلق على معاني يحضرني منها الآن ثلاثة. المعنى الأول الفتنة العذاب، كما في هذه الآية: إن الذين فتنوا، وش معنى فتنوا يا إخوان؟ يعني عذبوهم. وكما قال تعالى: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به، ايش معنى ذوقوا فتنتكم؟ يعني عذابكم. وتطلق الفتنة أيضا ويراد بها الشرك، كما في قوله عز وجل: والفتنة أشد من القتل. الفتنة الشرك أشد من القتل. وتطلق الفتنة ويراد بها المعنى الواسع المفهوم المعروف، وهو الابتلاء والامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ماذا؟ وهم لا يفتنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذكر الله الفجار ومآلهم، ذكر المؤمنين، نسأل الله جعلنا وإياكم منهم. ثم قال عز وجل: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. قيل يبدئ العذاب ويعيده عليهم يوم القيامة، قول من جرير. وقيل بل يبدئ الخلق ثم يعيده، وهذا في القرآن كثير، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الغفور الودود. الودود فعول بمعنى فاعل وبمعنى مفعول يا إخوان، فهو الودود الواد لعباده المؤمنين المحب لهم، وهو المودود المحبوب عندهم سبحانه وبحمده. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهو محب لأوليائه وهو محبوب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقدمون إليك. ذو العرش المجيد، المجيد هنا بالرفع صفة، لماذا يا إخوان؟ للعرش أم للرب عز وجل؟ للرب سبحانه وبحمده. وقرئ المجيد للعرش، فعال لما يريد سبحانه وبحمده. هل أتاك حديث الجنود؟ فسروا بقول فرعون وثمود: جنود تجندوا وتحزبوا لقتال عباد الله تعالى وأوليائه ورسله، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. مع كل ما تقدم ومع ما يسمعه كفار مكة من الوعيد والتحذير والتهديد وذكر أمثال من قبلهم وعقوبات من قبلهم، لا يزالون في تكذيب وعناد، لأن المسألة ليست حقا يطلب، ولكنه تعنت وتعصب وإصرار لما كان عليه الآباء والأجداد. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد. فليس النقص في المواعظ التي تأتيهم، فكتاب الله تعالى عظيم ومجيد وشريف، وفيه كل شيء، وفيه من العبر ما به يعتبر كل معتبر إن كان له قلب به يتعظ ويعتبر. فالقوم ما تركوا الإيمان لعدم وضوح الدليل والبرهان، ولكن سبب ذلك العناد والطغيان، أعلم الله من ذلك. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني هذا القرآن محفوظ في هذا اللوح الكريم. هذا إذا قلنا في لوح محفوظ، والقراءة في لوح إيش يا إخوان؟ محفوظ، يعني هذا اللوح محفوظ مصون لا يمسه إلا المطهرون، كما ذكر ربنا عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء والطارق، إذن هذا قسم، ويلحظ في هذا الجزء وفي السورة المكية كثرة ماذا يا أخوان؟ كثرة القسم. القسم ماذا يراد به؟ التوكيد يا أخوان، توكيد هذا الأمر المخبر عنه يعني. كيف هو القسم من هذا الرب الكريم سبحانه وبحمده؟ فهو يقسم بالسماء والطارق. وما أدرك ما الطارق؟ ما هو الطارق؟ بينه ربنا بقوله النجم الثاقب، الثاقب ضوءه والذي يطرق ليلا. بعضهم يقول هو نجم واحد نجم زحل، بعضهم يقول كل نجم. النجم هنا وصف يشمل النجوم الثواقب. النجم الثاقب من كل نفس، هذا جواب القسم، لما عليها حال. ايش معنى لما يا اخي؟ هذه من الدقائق ايضا اللغويه. لما بمعنى الا، يعني ان كل نفس الا عليها ماذا؟ الا عليها حافظ من الله عز وجل يحفظها ويحفظ عليها اعمالها، يحفظ الاعمال عن اليمين وعن الشمال قعيد، ويحفظ النفوس له معقبات من بين يديهم يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله عز وجل. ومجيء لما بمعنى إلا في القرآن يا أخوان له شواهد، كقوله عز وجل وزخرف وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ما لما؟ يعني إلا متاع الحياة الدنيا. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يعني إلا لدينا محضرون. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هذا عود يا إخوان إلى مقارعة هؤلاء المشركين بالحجج الدالة على إثبات البعث الذي ينكرونه. مما خلقت أيها الإنسان؟ خلق من ماء دافق، وهذا الماء الدافق يخرج من بين الصلب، صلب الرجل وهو عمود الفقري، والترائب قول جماهير أهل اللغة وكثير مفسرين ترائب المرأة وهي موضع القلادة منها، وقيل بل الترائب للرجل أيضا، ترائب للرجل. روي عن العباس أنها أطراف اليدين والرجلين والعينين، والله أعلم بهذا، لكن كثير من المحققين يميلون إلى أن الترائب كالصلب كلها للرجل، أخذا من قوله خلق من ماء دافق. إنه على رجعه لقادر، هذا الجواب، يعني الذي خلقه من هذه الطفة النطفة ومن هذا الماء المهين وخلقه من العدم، أليس يقدر أن يعيده مرة ثانية؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون على كل شيء عليه. لكن في مقاييسكم أنتم أن إعادة الشيء أهون من ماذا يا إخوان؟ من إيجاده وابتداعه. أرأيه؟ ثم قال عز وجل إنهم على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة وناصر. هو راجع من ربه. يوم تبدى السرائر، تختبر السرائر وتكشف السرائر، ويظهر ما في القلوب ويحصل ما في الصدور، ولا يكتم أحد شيئا. فما لهذا البائس الضعيف من قوة في نفسه ولا ناصر من غيره. لا قوة له ولا حول له من نفسه ولا ناصر ينصره من دون الله عز وجل. ثم قال عز وجل وعود للقسم مرة ثانية والسماء ذات الرجع المطر، يرجع فترة بعد فترة، والأرض ذات الصدع الشق تنصدع بالنبات. جواب القسم أين هو يا إخوان؟ نعم، إنه هذا القرآن العظيم لقول فصل وما هو بالهزل. والقسم على القرآن يا إخواني بالمطر وبالنبات فيه إشارة إلى الحياة. فإذا كانت حياة الأرض بالمطر وحياة النبات بالمطر، فحياة القلوب بأي شيء؟ أعطوني دليل آخر. أحسنت. قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد، مش علاقة حياة الأرض، انظروا يا إخوان إلى جمال هذا القرآن وروعته. هذا يسميه علماء البيان في البلاغة تشبيه ضمني، يعني يشبه الله سبحانه وتعالى القلوب وحياتها بالقرآن، يشبهها بالأرض وحياتها بأي شيء؟ بالغيث والمطر. فإذا كان المطر يحيي الأرض وهي جذباء ميتة خاشعة، فالقلوب والله القلوب أيضا بحاجة إلى ما يحييها وما يحرك سواكنها وكوامنها، وهو في كتاب الله عز وجل. ففيه والله يا إخوان حياة القلوب وسعادتها وطمأنينتها ولذتها وراحتها. كيف يا إخواني وهو روح القلوب ونور الصدور وربيع القلوب؟ فالله الله بتعاهد قلوبكم بكتاب الله عز وجل. يقول المسعود أثره في الصحيح: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وش الآية يا إخوان؟ نعم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ابن مسعود يعاتب بعد 4 سنين من إسلامه هو ورهطه وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. كيف بعد 1440 سنة؟ اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. لكن الفضل موجود والكرم موجود والقرآن موجود يا غضا، كما قرأه ابن مسعود وأصحابه وكما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحجة قائمة يا إخوان، ما لنا عذر. فتعاهدوا قلوبكم، بارك الله فيكم بكتاب ربكم، واقرأوا القرآن وليرد القرآن على قلوبكم كما يرد المطر على الأرض الظمأ، وترون أثر ذلك ونتيجته يا إخوان. إنه لقول فصل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الكفار يكيدون كيد، ما زالوا يكيدون يا إخوان إلى يوم القيامة، لكن ربنا يقول أكيد كيدا، والكيد من فعله، لكن لا يطلق على الرب عز وجل إلا في مقابلة كيد الأعداء. لا يقال إن من أفعال ربي وصفاته الكيد والمكر والاستهزاء والخداع، لا، ولكن يقال من أفعاله عز وجل الخداع لمن خادع، والاستهزاء بمن استهزأ، والكيد لمن، نعم، لمن كاد، والمكر بمن ومكر ومكر الله. يخادعون الله وهو خادعهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد. هنا يكون الكيد والاستهزاء والخداع والمكر محمودا إذا كان في مقابلة غيره، أما أن يطلق هكذا فلا يطلق على الله عز وجل. فمهل الكافرين، أمهلهم يا محمد رويدا. الكفار يستعجلون بالعذاب ويريدون أن يحل بهم العقاب، حتى قال بعضهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فإيش؟ أعوذ بالله. شوفوا يا أخوان الكفر، يعني بدلا من يقول إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، يقول عذبنا وأهلكنا. هذا من الطغيان يا أخوان، ومع ذلك يعاملهم الرب عز وجل بهذا الحلم. أمهلهم رويدا فسيأتيهم ما يوعدون به إن عاجلا في الدنيا أو آجلا يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. هذه سورة عظيمة يا إخوان، ورد في الأمر بقراءتها أحاديث مشهورة معروفة، منها يا إخوان مشروعية قراءتها متى؟ نعم، في صلاة الجمعة. ظاهرة الآن يعني كثير الأئمة في الجمعة لا يقرؤونها كثيرا، بل ربما بعضهم قد حدثني أحد الإخوان ومؤذن في مسجد قال لي 5 سنين وأنا مؤذن ما سمعت الإمام قرأ. هذا يا إخوان ينبغي، هذه سنن ينبغي لنا أن نحرص عليها وأن نحييها يا إخوان. ولو لم يكن في السنن إلا اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام لكفى. في الحديث الذي خرجه مسلم في الصحيح عن نعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح والغاشية في العيد وفي الجمعة، قال وإذا اجتمع يوم عيد وجمعة قرأ بهما، يعني يقرأ بها في العيد ويقرأ بها أيضا في الجمعة في يوم واحد، وهذا يدل على أهمية القراءة بها. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، أيضا ورد الأمر قراءتها في صلاة العشاء في حديث معاذ المخرج الصحيح، هل قرأت بسبح الشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وفي غير الصحيح السماء الطارق إذا السماء انفطرت. سبح اسم ربك الأعلى، هنا سؤال يا إخوان، هل التسبيح لاسم الرب أم للرب عز وجل؟ التسبيح للرب عز وجل. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، روي عن ذلك. وفي السجود ماذا نقول؟ سبحان اسم ربي الأعلى؟ لا يا إخوان، سبحان ربي الأعلى. ولشيخ الإسلام كلام أثنى عليه ابن القيم قدس الله وأرواحهم جميعا، وقال مثل هذا الكلام يستحق رحلة، وتكلم عليه وأوضحه شرحه رحمه الله. خلاصته سبح ناطقا باسم ربك الأعلى متكلما به سبحانه وبحمده. قال حتى يشمل ذلك الذكر بالقلب وإيش يا إخوان؟ واللسان. سبح ناطقا باسم ربك الأعلى، حتى لا يكون التسبيح للاسم. يعني يجي جاهل يسمع الآية سبح اسم ربك الأعلى ويسجد وش يقول؟ سبحان اسم ربي الأعلى. تقول ايش تقول؟ لماذا تقول هذا؟ قال إن الله يقول سبح اسمه. إذا ما المعنى؟ سبح ناطقا باسم ربك الأعلى، فيتضمن يا إخواني النطق باللسان واستحضار المعنى في القلب أيضا. الذي خلق فسوى، خلق كل خلقه فسواه سبحانه وبحمده وأحسن خلقه وتقويمه، والذي قدر المقادير كلها أجناسها وأنواعها وصفاتها، وهدى كل مخلوق لما قدره له سبحانه وبحمده. فلماذا ما سأل فرعون موسى، طاغية فرعون سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى؟ ماذا قال موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى كل مخلوق يا أخوان، وتأملوا جميع المخلوقات يا أخوان، الطيور والبهائم والدواب وكل شيء يسير وفق ما هداه الله سبحانه وتعالى إليه ودله وأرشده إليه. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء يابسا أحوى أسود ذاويا، سنقرئك يا محمد فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه، إنه تعالى يعلم الجهر وما يخفى. سنقرئك فلا تنسى، اختلف العلماء رحمه الله تعالى في قوله فلا تنسى، هل هي نافية أو ناهية؟ والأقرب أنها نافية، يعني سنقرئك يا محمد فلا تحرك لسانك بالقراءة عندما يقرأ عليك جبريل القرآن، كما قال عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، يعني في صدرك، وقرآنه أي قراءتك إياه، ثم إن علينا بيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه يخشى أن ينسى شيئا منه حتى نزلت عليه الآيات. فإذا يقرئه ربه فلا ينسى شيئا مما أقرأه الله عز وجل إلا ما شاء الله عز وجل أن ينساه. وقد ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء نسخ، فلا تبقى في حفظه حتى لا تشكل على غير المنسوخ. قال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ماذا؟ أو ننسها في بعض معاني الآية، أو يعني ننسك إياها يا محمد إلا ما شاء الله. أما القول بأنها ناهية في يشكل عليها رسم المصحف يا إخوان، حتى لو كانت ناهية سنقرئك فلا تنسى يكون فيها ألف، لا لا، الناهية تجزم الفعل، وعلامة الجزم حذف حرف لله، والحرف مثبت هنا، فرسم المصحف يدل على رجعان هذا القول. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى يا محمد فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. هذه مهمتك يا محمد، وأن تذكر، إنما أنت مذكر كما أمر، إنما أنت نذير، عليك إلا البلاغ. وهذه مهمة كل داعية إلى الله عز وجل، أن يستمر يذكر وينبه ويعلم ويستمر في هذا الأمر. حتى لو ذكرت إنسانا ولم يأخذ، حاول أن تأتيه بين فينة وأخرى، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. وقوله فذكر إن نفعت الذكرى، قوله إن نفعت الذكرى اختلف فيها يا إخوان، وقد ساق العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قدس الله روحه ورحمه 6 أقوال في كتابه الدفع الإهام، إهام الاضطراب عن هذا الكتاب، حول معنى هذه الآية. وابن كثير يميل إلى المعنى المتبادل للذهن من الآية، وهو سنقرئك فلا وذكر إن نفعت الذكرى، يعني حيث تنفع الذكرى فذكر، وحيث لا تنفع لا تذكر. بعض أهل العلم يقول: ما الذي يدريني أن الذكرى تنفع أو لا تنفع؟ وهذا أمر في القلوب ولا يعلمه إلا الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعلمه بوحي من الله عز وجل. فقال: ثمة قرائن تدل على هذا الأمر، أنك إذا رأيت المكان ملائما للتذكير فذكر حتى تنفع الذكرى، وإذا رأيته غير ملائم فلا تذكر، وإذا رأيت الإنسان في وضع ملائم لأن تذكره فذكره، وإذا رأيته في وضع لا يلائم أن يذكر فيه فاتركه. ولكن لا يعني أن يترك دائما، لا. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مجرمين، ما يترك التذكير لمبالغاتهم في الذنب والإثم والعصيان، لا، وإنما يتوخى الإنسان الذكرى، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ذكر الناس في كل جمعة مرة، فإن أبيت يا شيخوان فمرتين، فإن أكثرت فثلاث، ولا تمل الناس. لا تمل الناس، كل ما جيت ذكرت، كل ما جيت ذكرت، إذا فعلت ذلك ما يعبى بكلامك ولا يخل بتذكيرك. لكن إذا كنت تعتادهم بين وقت وآخر وتأتيهم في وقت ترى أنه مناسب للتذكير فحسن. بعضهم يعني في الأقوال ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع ذكر، وهذا قول، والقول الذي اختاره ابن كثير قول جيد، وإن كان البعض يميل إلى أن الإنسان يذكر، والله سبحانه وتعالى بيّن من ينتفع بالذكرى ومن لا، ومن لا ينتفع سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. يتجنب الذكرى الأشقى ولا قوة إلا بالله، شقي تجنب ما يذكر قلبه يا إخوان، وما هو سبب لإقباله على ربه، ونعوذ بالله من الخذلان. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا في الكفار. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فينبغي الإنسان إذا ذكر بالله أن يتذكر يا إخوان، وأن يحرص على أن يقرأ المواعظ. وأنتم طلاب علم اقرأوا المواعظ من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن كلام السلف الصالح رحمه الله، نحن محتاجون ومحتاجون كثيرا يا إخواني إلى ما يحفظ هذه القلوب من كثرة الواردات عليها في هذه الأزمنة. والله لا يموت فيها ولا يحيى هذه النار، لا هو يموت فيستريح ولا هو يحيى حياة كريمة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أفلح من تزكى، قيل في التزكي يا إخوان هو زكاة الفطر، وقيل الزكاة الواجبة، وقيل ما هو أعم وأشمل من ذلك، وهو ماذا يا إخوان؟ زكاة النفوس وطهارتها. قد أفلح من زكاها، وفي الحديث وزكها أنت خير من زكاها. ثم هذا القول الأشمل هل يعارض الأقوال الثانية؟ قد يقول يا أخي هذه فيها خلاف الآية، لا، ماذا؟ هذا خلاف إيش يا إخوان؟ تنوع، زكاة الفطر لا شك من أسباب التزكية، وزكاة المال من أسباب التزكية، والتزكية العامة التي تشمل كل خير وكل عمل صالح. وذكر اسم ربه فصلى، ثم قال عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة يا إخواني؟ لا عقل له، والله لا عقل له. كما قال ربكم عز وجل: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. كملوا يا إخوان، أفلا تعقلون؟ أين العقول؟ متاع الدنيا وزينتها، وننظر الدنيا يا إخوان، زوروا القبور وسألوا أهلها ماذا خرجت من الدنيا برمتها، أين القصور وأين الدور وأين وأين وأين، كلها تركت وراء، تركها وراء وقدم على هذا العمل الذي قدمه في دنيا ويقدم عليه في أخرى وقبل أخراه في قبره، والله المستعان. فآثروا يا إخوان ما يبقى على ما يفنى، ولا تؤثروا ما يفنى على ما يبقى. قال عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يعني هذا المذكور من جرير يخصه بقول: قد أفلح من تزكى، وقد يكون فيما تقدم، يعني يكون شاملا لما تقدم، هو مسطر في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، والذي جاء هذا القرآن مهيمنا عليها وشهيدا لكل ما فيها. وفق الله الجميع الخير، وارزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والإخلاص في القول والعمل. بارك الله فيكم.